الله. الله. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.